مالك سلامة؟ رجلي متعصت، رجلي من كثر الهذلة، من كثر الملاحقة، من شهر الأشهر. لو ما متعصت ما يمسكوني. إني كيف عرفني وأنا قاعد أقول خبر كل بلهجة؟ أقول لك كيف عرفك؟ بقى أقول كلو. أقول لك أنا قاعد أسلم على وعقال وهودرة وميزابي وزنة مسكوبة سوكي. كيف عرفني؟ عرفك لأنك بالعقال وزنة مسكوبة سوكي وبوتي. أحد يلبس بوتي على هذا الخبر؟ أنا رياضي، قلت فوق رياضي. أنا يا جماعة جيت كذا أصحابي كلهم فوق السيارة. قلت هاي علم الله عمل، وهذا انت ركبت جنبهم يا انا. وانا بشر الفندم يسلحبني، وانا اقول له يا فندم كان بالزله ده ابز الشقاء وهو ليه، ويسلحبني لا فوق الطق، وانا اقول له يا فندم دلع دلع وهو ليه ولا ولا ولا. ما انا يا جماعه الخير قلبني الله انه بدو باختنا ان احنا في اليمن احنا بلا حق احنا والبلديه وانه انا احنا والدوريه. قلبني الله يا جماعه الخير احنا نروح نشقى في اليمن واشرف لنا من هذا الجعجع. كيف بدي تروح من فله النعيم هذا كله للماء تروح نقول لهم جينا عطيش انا ولا ارجع غضوه بشر والله اني فضيح ان انا بفوت بس ان اشرف انا صدقني ما بقول تعبهم يا جماعه الخير والله انها تشرف انا احسن والله انها يا حلوكم يا حلوكم شوفوا مسرع رحالكم يا حلوكم يا حلوكم شوفوا رحالكم فوق عيني فوق راسي ذي لاهله الناس يا حلوكم يا حلوكم شوفوا رحالكم لحقوكم يا هلي كم فجعوكم يا هلي رح عملكم يا هلي ما حد رحمكم يا هلي طم لا طم طم طم طم طم لا طم طم طم طم من أرضكم حين شرتم طم لا طم طم طم طم لا طم لا طم طم طم طم طم لا طم طم طم طم خلوا النخض ينفعكم لا طم لا طم طم طم طم هيهو ها قولوا قولوا قولوا قولوا كيف حالهن أرجيلا قولوا قولوا قولوا قولوا قولوا من فذر ما لحقوا له شا شا شا شا شا شا مدو فراش البعشا شا شا شا شا شا شا ويا مو ويا بو هاتو عصيبو هاتو ويا مو ويا بو هي ها هو ويا بو هي هي هي هي ايوه يا سلام ايوه هي هي هي سلام شوفوا محلانا وانتو وانتو ويانا أيوة العمل هانا اركن شلي لبانا مني ما خارج مني ما خارج اجنا انتو كن اجنانا يا سلام قمتم احنا وانتم قمتم احنا كنتم قمتم احنا وانتم قمتم احنا كنتم قمتم احنا وانتم قمتم احنا كنتم قمتم احنا وانتم قمتم احنا كنتم جالي يلي زعلان ياللي طبران من جرح جرح حالي تعبان ياللي زعلان ياللي طبران من جرح جرح حالي تعبان صفقة صفقة صفقة زبدة زبدة لا ما وصلوا لهنا زبدة أيوة هيا يلا يلا يلا يلا تحافظنا الليلة والهم منا تشيلة يلا أيوة يا سلام يلا يلا هي لا تفرقنا بالغربة لا تبلينا يلا يلا يلا يلا تخرجنا الليلة وتلم شمل العيلة يلا أيوة يلا سلام يلا أيوة يلا يلا لا تفرقنا وبالغربة لا تبلينا كم عدات كم عدات من ذي عاد من ذي عاد يكفي نشوف صوركم كنتوا بعاد كنتوا بعاد واحنا بعاد واحنا بعاد أهم شي نلقاكم كم عدات كم عدات من ذي عاد من ذي عاد قولوا قولوا قولوا قولوا حي البعد وصولوا قولوا قولوا قولوا قولوا قولوا قولوا من العصيد خلوا له قولوا قولوا قولوا لالي لالي لالي